الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Yeah.

والله الذي أرسل الرياح فتثير تصير دعابا. الله الله الله أولئك لهم الأمن. Yeah. يرضى عليك الله يكرمك الله يفتح عليك يا عم شيخ يا صلاة النبي نورك يا معين العزة فمن الله العزة جميعا الله يفتح عليك يا مش محمد حاجة حلوة يا صلاة النبي يا صلاة النبي يفتح عليك يا سلام الحمد لله الله يرضى عليك الله أكبر الله يرضى عليك هذا مين كده والذين يرمون السيئات لهم عذاب شديد وَمَا تُعَمَّرُ مِنْ عَمَّرِ كل الناس عن الشيخ شعبان. إن ذلك عفو الله.